قال يقال يا هذا الرجل، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه، إن جعل هذا وصلة لندائه، كما يجب رفع صفة أي. أنت الآن إذا قصدت أنك تنادي الرجل، ما هو هذا اسم مفرد؟ والاسم المفرد إذا نودي ما حكمه؟ يبنى على الضم، يبنى على الضم. فأنت الآن إذا قلت يا هذا الرجل، تقول يا حرف نداء وها للتنبيه، وذا اسم إشارة منادى مبني على السكون، ها مبني على السكون، أو نقول منادى مبني على الضم كما تقدم، منع من ظهوره السكون العارض لأجل البناء. والرجل نعت لاسم الإشارة، أقول نعت لاسم الإشارة مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. طيب ولماذا نقول أنه نعت مرفوع؟ قال لك لأنه هو المقصود بالنداء، لأنه هو المقصود بالنداء. وإلى هذا أشار بقوله إن كان تركها يفيت المعرفة، إن كان تركها يفيت المعرفة. ما معنى إن كان تركها يفيت المعرفة؟ الضمير في قول إن كان تركها ترك الصفة، يفيت المعرفة يعني يفوت معرفة المخاطب بالمنادى لو تركت الصفة، لو تركت الصفة. يعني الآن المثال الذي يوضح، لو قلت مثلا يا هذا القائم تكلم، يا هذا القائم تكلم، يعني في ناس جلوس واحد قائم والبقية جلوس، ثم قلت يا هذا القائم تكلم، ألا يصح أن يقال الآن إن ترك الصفة لو لم يذكرها المتكلم يفيد علم المخاطب بالمنادى؟ ها الآن في واحد قائم واقف والبقية جلوس، ها فقلت أنا مثلا يا هذا القائم تكلم، الآن استفاد المخاطب أن المأمور بالكلام هو القائم، بأي طريقة؟ ها بطريقة الصفة. إذن الصفة ضرورية الكون المخاطب يعرف المناداة ولا لا؟ وترك الصفة يفيت على المخاطب معرفة المناداة، لأن لو قلت يا هذا تكلم هل يعلم المخاطب إني أريد الجالس ولا أريد القائم؟ ها يا هذا تكلم، إيش الدليل؟ لا كلامي ما هو هذا، كلامي الأول انتهى الآن، أنا ما قلت يا هذا القائم. يعني لو فرضت أنا الآن أنا جالس في مكاني واحد قائم منكم، ها مثلا أو بالفصل عندما يؤدي بعض المدرسين بعض الطلاب أن يوقفوا، ها ثم رفعوا الطلاب أصابعهم يريدون أن يجيبوا على السؤال اللي طرح المدرس، ثم قال المدرس يا هذا، ها يا هذا القائم تأجب، يا هذا القائم أجب، يعرف جميع الطلاب أن الآن الخطاب لمن؟ للقائم. بأي طريق عرفوا؟ طريق الصفة ولا لا؟ لكن لو أن المدرس ما قال يا هذا القائم، لو قال يا هذا تكلم، ما يدرى الآن هل المراد الجالس ولا القائم؟ ما في ما يدل الآن على أن المراد القائم. إذا صارت الصفة بعد اسم الإشارة أحيانا ضرورية لمعرفة المناداة، أو هي ضرورية؟ هذا معنى قول ابن مالك هنا إن كان تركها يفيت المعرفة. قال فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده لم يجب الرفع، لم يجب رفع صفته، بل يجوز الرفع والنصب، بل يجوز الرفع والنصب. طيب هنا يصير المقصود اسم الإشارة بالنداء. إذا قال فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده، يعني بالمثال السابق ما المنادى؟ المنادى القائم، ولماذا أتي باسم الإشارة؟ توصلا لنداء ما فيه ال، توصلا لنداء ما فيه أن. طيب أنا ما أردت الآن أن يكون ما بعد أل هو المنادى، أردت أن المنادى هو اسم الإشارة، أن المنادى هو اسم الإشارة، فهل هو لازم ما بعد اسم الإشارة أو ما هو لازم؟ ها؟ يعني لو قلت أنا مثلا يا هذا تكلم، وضعت يدي على القائم قلت يا هذا تكلم، يا هذا القائم تكلم، هل كلمة القائم الآن ضرورية؟ أين المنادى الآن؟ ها؟ هل المنادى الصفة ولا اسم الإشارة؟ المنادى الآن اسم الإشارة وليس الصفة، لأنه وجد قرينة تدل على أن اللي بعده ما هو هو المنادى، يمكن الاستغناء عنه، يمكن الاستغناء عنه. قالوا هنا كما قال ابن عقيل: فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده، متى ما يكون اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده؟ إذا كان المنادى هو اسم الإشارة نفسه. قال: لم يجب رفع صفته، بل يجوز الرفع والنصب. لماذا؟ لأنه اللي هو القائم صفة أو عطف بيان، صفة أو عطف بيان، وإذا كان صفة أو عطف بيان لم يلزم فيه الرفع. لماذا لم يلزم فيه الرفع؟ لأنه هل هو المنادى يلزم رفعه؟ ها؟ يعني أنت الآن لو أردت تنادي ما بعد اسم الإشارة، هل ترفع ولا تنصب؟ ترفع ولا لا؟ النصب ما له محل، لأن النصب لابد يكون المنادى مضافا، ها؟ لكني إذا ما أردت الآن أني أقصده هو المنادى، أليس المعنى أني جعلت صفة، والصفة يجوز فيها مراعاة لفظ الموصوف اللي هو هذا، ويجوز فيها مراعاة المحل أو عويصة هذه، ها؟ اتضحت الآن أو لا؟ ها محمد؟ ها؟ أعيدها؟ أي نعم. يعني الآن تفريق بين ما إذا كان المقصود ما بعد اسم الإشارة أنه هو المقصود بالنداء، أو أن المقصود اسم الإشارة، في فرق بينهم بالإعراب كما ذكر ابن عقيل، أنه إن كان المقصود بالنداء ما بعد الإشارة يجب رفعه ولا يجوز النصب، لأنك لو ناديته اللي بعد اسم الإشارة هل يعقل أنك تنصبه؟ ما تنصبه. ليش؟ لأنه مفرد، والمفرد إذا نودي ما له إلا بالبناء على الضم ولا لا؟ ما له إلا البناء، ما يجوز النصب. يعني لو فرض أنك ناديت القائم هل تقول يا القائمة؟ ما تنصب أنت إلا المضاف أو الشبيب المضاف ولا لا؟ هذا متى يتعين الرفع؟ إذا أني ما قصدت بالنداء اسم الإشارة، إنما قصدت بالنداء الاسم اللي بعد اسم الإشارة، هذا يجب رفعه. لكن إذا كان المقصود بالنداء هو اسم الإشارة، إيش يصير إعراب اللي بعده؟ يعني إيش يكون قصدي منه؟ أنه صفة، يكون قصدي أنه صفة. ما مر بنا بالتوابع أنه إذا كان المنادى مبنيا وجاء بعده صفة أنه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المحل، هذا هو السر في كونه يجوز فيه الرفع والنصب. وهذا معنى قول ابن مالك هنا: وذو إشارة كأي في الصفة. إيش معنى وذو إشارة؟ يعني أن اسم الإشارة يجري مجرى أي في وجوب وصفه بما وصفت به أي. انتبهوا المعنى البيت: وذو إشارة كأي في الصفة، اللي يريد يكتب أي أن اسم الإشارة يجري مجرى أي في وجوب وصفه بما وصفت به من المحلى بأل، مثل يا هذا الرجل ولا لا؟ مثل قولك يا أيها الرجل ولا لا؟ وهل تصف اسم الإشارة بالاسم الموصول؟ ما مر أن أي توصف بالاسم الموصول؟ اسم الإشارة يوصف بالاسم الموصول بأن تقول كما في القرآن: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، وقالوا يا أيها الذي، إذن وصف اسم الإشارة بالاسم الموصول، نفس الإعراب المتقدم. قال وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ها يا أيها، لا هنا الصفة، لا لا هنا اسم صفة لأي، لكن المقصود أنك تقول يا أي هذا الذي، الآية ما فيها هذا، تقول يا أي هذا الذي مثلا جئت بالأمس، زرتنا بالأمس، أعد زيارتك ونحو هذا. فالمقصود أنه ما الذي توصف به أي؟ إما اسم محلى بأل ولا لا، أو اسم إشارة، أو اسم موصول ولا لا. طبعا احذف الإشارة لأن أصلا نريد نصف اسم الإشارة نحن. إذن كم يبقى من الصور الثلاث؟ يبقى صورتان، وصف الإشارة بالمحلى بأل، ووصف الإشارة بالاسم الموصول. نعم. أما بالنسبة للآية لا، ما هي شاهد هنا، الآية شاهد لما تقدم، ولهذا سقتها قبل قليل، يا أيها الذي نزل عليه الذكر. قال وذو إشارة كأي في الصفة، يعني مثل إعراب الصفة بعد أي. وما إعراب الصفة بعد أي على مذهب الجمهور؟ يجب الرفع، لكن هل وجوب الرفع بصفة اسم الإشارة مطلق ولا مقيد؟ مقيد بقوله إن كان تركها يفيت المعرفة. إن كان تركها، الضمير في تركها يعود على إيه؟ على الصفة. يفيت هذا مضارع أفاتا، الرباعي أفاتا مضارعه يفيت، والفعل أفاتا ينصب مفعولين، وهنا ذكر ابن مالك المفعول الثاني وحذف المفعول الأول. والتقدير إن كان تركها يفيت المخاطب معرفة المشار إليه، إن كان تركها يفيت المخاطب معرفة المشار إليه. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب، هذا البيت يتعلق بالمنادى لا بتابع المنادى. وقلنا فيما مضى أن المنادى من حيث الإعراب أقسام، وذكرنا أن من أقسامه ما يجوز فيه الضم والفتح، والذي يجوز فيه الضم والفتح قسمان، قسم تقدم هناك في تابع المنادى، والمنادى الذي جاءت بعده كلمة ابن الشروط المعتبرة، والقسم الثاني الذي يجوز فيه الفتح الضم، هو ما أشار إليه ابن مالك بهذا البيت. وضابطه كل تركيب وقع فيه المنادى مفردا وكرر مضافا ثاني لفظيه إلى غيره، هذا ضابط هذا القسم، أن يكون المنادى مفردا مكررا مضافا ثاني لفظيه إلى غيره، مثل يا سعد سعد الأوس. فالمنادى سعد وهو مفرد وعلم وكرر، فقيل سعد اللي هي الثانية، والثاني أضيف إلى لفظ آخر وهو كلمة الأوس. إذن كأن هذا القسم من المنادى لا بد فيه من ثلاث كلمات، الكلمة الأولى اللي هي المنادى، والكلمة الثانية اللي هي المكررة، والكلمة الثالثة اللي هي المضاف إليه اللي يضيف إليها اللفظ الثاني. فهذا النوع ما حكمه؟ يقول الشارح مبتدئا بالمثال، يقال يا سعد سعد الأوس، ويا تيم تيم عدي، ويا زيد زيد اليعملات. وهذه الألفاظ أو الجمل الثلاث كل واحد منها شطر بيت من الشعر. فالأول: يا سعد سعد الأوسي كن أنت مانعا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي. والمراد بهما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. والثاني: يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر. والثالث: يا زيد زيد اليعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي. وقال الشارح في الإعراب: فيجب نصب الثاني، يجب نصب الثاني، يقصد بالثاني اللفظ المكرر. وهذا لا بحث فيه. لماذا؟ لأن الثاني مضاف، لأن الثاني مضاف، لأن زيد مضاف واليعملات مضاف إليه، ومثله سعد مضاف والأوس مضاف إليه. قال: فيجب نصب الثاني، أي لا بحث فيه. ويجوز في الأول الضم والنصب. الضم واضح إذا ضممنا الأول وقلنا يا زيد أو يا سعد، لأنه مفرد معرفة، لأنه مفرد معرفة، ومر بنا في أول المنادى قول ابن مالك: وابن المعرف المنادى المفردا، فيبنى. أما الوجه الثاني وهو النصب فهذا سيأتي توجيهه. قال: فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا. فإن ضم الأول، يعني على أنه منادى مفرد معرفة، كان الثاني منصوبا على التوكيد، على التوكيد. ومعلوم أن التوكيد من التوابع، إذن يكون منصوبا باعتبار المحل، يكون منصوبا باعتبار المحل على التوكيد، أو على إضمار أعني، يعني على إضمار أعني، يعني على أنه مفعول به لفعل منصوب، لفعل منصوب، أو على البدلية، لأن سعد الثاني هو سعد الأول، أو عطف البيان، أو على النداء لأنه مضاف، أو على النداء لأنه مضاف. يعني كأنه قال: يا زيد، ها، يا زيد اليعملات، أو كأنه قال: يا سعد، يا سعد الأوسي. ومعلوم أن المنادى إذا كان مضافا فإنه يكون منصوبا. هذا الآن على الوجه الأول من الإعراب، وهو ضم الأول على أنه منادى مفرد معرفة، ونصب الثاني على الأوجه المذكورة. وهذه الأوجه اعترض على بعضها، مثل قولي من الثاني إنه توكيد، إنه توكيد. قالوا: هل هذا توكيد معنوي أو لفظي؟ إن كان توكيدا معنويا فهو مردود، لأن التوكيد المعنوي لألفاظ مخصوصة. وإن كان توكيدا لفظيا فالقاعدة عندهم في التوكيد اللفظي أن المؤكد يطابق المؤكد فيما اتصل به، فيما اتصل به. لكن أجاب بعضهم بأنه لا يلزم هذا الشرط، لأنه ما يلزم هذا الشرط في اللفظ، في التوكيد اللفظي. قد يتصل لفظ المؤكد بما لم يتصل به لفظ المؤكد، وهذا أقرب، أنه لا يلزم ما دام أنه تابع. فالقاعدة أن التابع يغتفر فيه ويتسامح فيه. قال: وإن نصب الأول، فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، إلى ما بعد الاسم الثاني. وعلى هذا اللفظ الأول وإن كان ظاهره أنه مفرد، لكن في إضافة منوية، في إضافة منوية، ويصير نصب الأول مع أنه مفرد علم لأنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني. وكأن القائل لما قال يا زيد زيد اليعملات، كأنه قال يا زيد اليعملات، فأضاف اللفظ الأول إلى ما بعد الثاني، إلى ما بعد الثاني. قال وأن الثانية مقحم بين المضاف اللي هو ما بعد ياء النداء والمضاف إليه، وهو ما أضيف إليه الاسم الثاني. طيب هذا المقحم ماذا يكون؟ قال يكون توكيدا لللفظ الأول، يكون توكيدا لللفظ الأول. وعلى هذا تقول يا زيد زيد اليعملاتي، فيا حرف نداء وزيد منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وزيد مضاف واليعملات مضاف إليه، زيد اللي بالوسط توكيد لزيد الأول، وتوكيد المنصوب منصوب. هذا توجيه قوله. فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، وأن الثانية يعني اللفظ المكرر مقحم بين المضاف والمضاف والمضاف إليه. وهذا الوجه فيه ضعف من جهة أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه. قال ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف، مثل أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني، وأن الأصل يا تيمع ما بعدها مضافة إلى ما بعدها. قال وأن الأصل يا تيم عدي، إذن يا حرف نداء وتيم منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ولماذا نصب؟ لأنه أضيف إلى كلمة محذوفة، إلى كلمة محذوفة. قال فحذف عدي الأول لدلالة الثاني عليه، فحذف عدي الأول لدلالة الثاني عليه. وهذا فيه ضعف من جهة أن الحذف صار من الأول لدلالة الثاني، والكثير في الحذف أن يكون من الثاني لدلالة الأول. قال ابن هشام في شرح القطر، في شرح القطر، هذان هما الوجهان، وإن كان لابد منهما في التقدير في الإعراب، فالذي يظهر أن الأول أرجح، أن الأول أرجح، لأن الثاني فيه حذف والأول ما فيه حذف، الأول ما فيه حذف، إن كان لابد منهما فالأول أقرب. وهذا معنى قوله في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب، يعني أن الثاني منصوب وجوبا، منصوب وجوبا الثاني لوجود الإضافة ولا لا، لكن الأول قال وضم وافتح أولا تصب. لماذا جاز في الأول الوجهان؟ قال إنك إن نظرت إلى الواقع الآن فهو مضموم ولا لا، لأنه منادى مفرد، وإن قلت إن هناك مقدرا فيكون منصوبا، أما ظهر يعني ضم الأول على أساس الصورة الظاهرة الآن ما في إضافة، لأن الكلمة المكررة مضافة للاسم الثاني. وإن قلنا إنه فيه إضافة مقدرة فهو منصوب، سواء كانت الإضافة مقدرة بإضافة الأول إلى الاسم الثالث، أو أن المضاف إليه أصلا غير موجود بالكلام. لأن الفرق بين الوجهين بالنسبة للإضافة أن الوجه الأول المضاف إليه موجود بالكلام، والوجه الثاني المضاف إليه غير موجود في الكلام، لكن الأول أقرب على أساس أنه ما في حذف، أو ليس فيه حذف.